نحن ننكر الإخوان فإنهم على حزبية مقيتة، وإني أحذر نفسي وسائر المسلمين من هذه الجماعة التي تسلك مسلكا خاطئا. واحذروا أيها المسلمون، فقد تلمع نفسها في هذه الفتن، فتراهم في الشاشات وأمام الجنائز والمكروفونات من أجل أن يلمعوا أنفسهم. أليس البلاء منهم ومن غيرهم؟ فقد توافقوا مع العلمانيين في هلاك هذا البلد، فاحذروا هذه الجماعة الزائغة، إنها جماعة زائغة، وإن تسترت وتسترت أيها المسلمون فاحذروا معاشر المسلمين، احذروا. وعلينا بالتوبة والأوبة وبالدعاء أن يصلح الله البلاد والعباد.